عشان لما يجي رمضان تشملنا الرحمات التي ينزلها الله عز وجل من السماوات في أول ليلة من رمضان، عشان إذا جاء رمضان تشملنا المغفرة، لأن الله سبحانه وتعالى يغفر لأهل هذه القبلة في أول ليلة من رمضان. يبقى الناس اللي ما بيصلوش أو مش محافظين على الصلاة وجات أول ليلة في رمضان، هم ليسوا من أصحاب القبلة، مش متعودين يقفوا في اتجاه القبلة على طول، يبقى المغفرة مش هتشملهم. فاحنا عايزين نرجع نحافظ على الصلاة، نرجع نحافظ على بر الوالدين، نرجع نحافظ على صلة الرحم، نرجع نحافظ على حسن الخلق، نرجع نحافظ على حفظ اللسان، نرجع نحافظ على حفظ الأيدي والأرجل من إيقاع الإيذاء على المسلمين، لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نرجع بقى نلحق الكلام ده كله، لأن كل الحاجات دي، الإهمال في الصلاة وسباب المسلمين والفسوق والفجور، كل ذلك معصية لله تعالى. طب المعاصي دي كلها بقى لما الإنسان بيقع فيها بتعمل إيه؟ هو ده اللي احنا عايزين نعرفه، إن المعصية لها آثار. موضوع حلقتنا النهاردة آثار المعصية. بس خلي بالك إن المعصية دي لها آثار على الفرد، لها آثار على الجماعة، لها آثار على المجتمع. المعصية لها آثار على الفرد، لها آثار على الجماعة، لها آثار على المجتمع. خلي بالك، فدي مهمة قوي إنك تاخد بالك منها وتركز فيها. خلينا نشوف المعصية بتعمل إيه في الفرد، أنت لوحدك، أنت المعصية تعمل فيك إيه. أول حاجة وأخطر حاجة بتعملها المعصية أنها تزيل تعظيم أوامر الله من القلب. أخطر حاجة إنك أنت ما تبقاش عندك تعظيم للأوامر، إنك ما تعظمش أوامر الله عز وجل. إيه اللي يخليك ما تعظمش الأوامر؟ فعلك للمعصية. يبقى أنت لما تعصي ربنا في معصية، واحد زنى مرة أو سرق مرة أو ترك العنان لنظره مرة أو كذب مرة، مرة واحدة، أو سب أحدا مرة أو شتم أحدا مرة أو عق والديه مرة أو قطع أرحامه مرة، مرة واحدة دي معصية. قصر في الصلاة مرة، ترك الصلاة مرة، مرة واحدة، فرض واحد، دي معصية. المعصية دي تعمل إيه؟ تنكت نكتة سوداء في قلبك. النكتة السوداء دي اللي جت في القلب تعمل إيه؟ تبدأ تخلي توجهات القلب نحو الهوى وترك الطاعة، فتخلي عندك إيه؟ لو أنت قاعد مثلا بتسمع ماتش كورة ولا حاجة، مباراة، والمغرب يبدأ، تعمل إيه؟ يا ترى تسمع الماتش ولا تروح تصلي؟ طب هتروح تصلي، إمتى هتروح تصلي؟ فور الأذان ولا فور الإقامة ولا بعد الصلاة؟ أهي دي بقى درجات. شوف، في اتنين، واحد قعد يسمع الماتش وقال حصلي بعد ما المباراة تخلص، أو بعد ما المسلسل يخلص، أو بعد ما الفيلم يخلص، أو حتى بعد درس العلم ما يخلص. خلي بالك، خلي بالك، عشان في أولويات لازم تاخد بالك منها. أو بعد ما العشاء يخلص، أو بعد ما العزومة تخلص، أو بعد ما الناس تمشي، أو بعد ما خلص الجيم اللي أنا بلعبه، أي حاجة بعد لما. والتاني راح يصلي. في واحد راح يصلي، اللي راح يصلي ده إما أنه راح يصلي في أول الأذان أو في أول الإقامة أو عند نهاية الصلاة. إيه الفرق؟ هنا بقى درجات التعظيم للأمر. حينما ينادي المنادي الله أكبر معناه إيه؟ يعني الله أكبر مما تشاهد، الله أكبر مما أنت فيه، الله أكبر من أبنائك وزوجتك، الله أكبر من عملك، الله أكبر من رئيسك، الله أكبر من كل من حولك. يعني إيه؟ يعني سيب كل ده وروح الصلاة. اسمه تعظيم الأوامر. في القرآن ربنا قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها منين؟ من تقوى القلوب. فالمعصية تقوم عاملة فيك كده، تخليك ما تعظمش الأمر، تسمع الأمر وتطنش، تسمع الأمر من ربنا وتنسى. ربنا نهاك عن فعل حاجة تلاقي نفسك بتعملها حتى اعتدت فعل هذا الأمر. خلي بالك، خلي بالك بقى من القصة دي كلها. يبقى هنا تعظيم أوامر الله في القلب الذي يضيعه من قلب العبد المعصية، يبقى ده أخطر أثر على المعصية، أخطر أثر للمعصية في قلب الإنسان. لأن لو القلب تحول، لو القلب تحول تحول بسيط عن تعظيم الأوامر، يبقى كده أنت على خطر. يبقى المعصية تزيل تعظيم أوامر الله من القلب. تعمل إيه تاني؟ تعمل حاجة كمان، لما تكرر المعصية مرة واتنين تذهب عنك حياء القلب. خلي ما عندكش حياء، وده بقى ما أكثره، ما أكثره. كان الناس قديما عندهم الحياء، ولذلك انت لما يجي رمضان كان الناس ما تقدرش تشرب سجاير في نهار رمضان في الشارع، كانت الناس ما تفطرش في الشارع، كانت المطاعم لا يمكن مطعم يفتح، مستحيل. النهاردة اختلفت الموازين واختلت، عادي الناس عادي ممكن تاكل في الشارع، ممكن تاكل في الطريق، ممكن تشرب مية، ممكن تعمل أي حاجة، الموضوع بقى عادي. ليه؟ لأن الحياء راح. إيه اللي ضيع الحياء؟ إيه اللي ضيعه؟ كثرة المعاصي، كثرة المعاصي على القلب. أصبح الناس ما عندهم حياء. لو كان في حياء ما كنتش تشوف المناظر اللي أنت بتشوفها في الجامعات ما بين الشباب والفتيات، ما كنتش تشوف المناظر اللي في أماكن المارة على كورنيش النيل وما إلى خلافه، ما كنتش تشوف المناظر دي ولا الشكليات دي. لو كان في حياء ما كنتش تلاقي واحدة ست واقفة كده كبيرة في الأتوبيس الزحام، واقفة هي واحد شاب صغير قاعد عنده 20 سنة ولا 30 سنة قاعد، والست واقفة وعمالة مش شعبطة في المترو ولا مش شعبطة في الحاكم. لو كان هناك حياء، لو هذا الحياء موجود في حياتنا ما كانش حد عاق والديه، لو كان الحياء موجود ما كانش حد قطع أرحامه، لو كان الحياء موجود ما كانش حد يرفع عينه في اللي أعلى منه، لو كان الحياء موجود ما كنتش لقيت واحد شاب صغير بيشتم واحد أكبر منه أو بيسيء إليه أو بيسبه أو بيلعنه. لو كان الحياء موجود. وفي الحديث إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فافعل ما شئت. إذا ما عندكش حياء اعمل اللي أنت عاوزه بقى. فالنهاردة المعصية أزالت هذا الحياء من القلب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء، يعني كأن الراجل بيقول لأخوه إيه اللي أنت بتعمله ده؟ إيه الكسوف اللي أنت مكسوف فيه ده؟ بلاش تتكسف كده وبلاش يبقى عندك حياء كده، وخليك يعني عينك غليظة كده عشان تعرف تاخد حقك وتعرف تتوصل كذا، أنت كده مش هتقدر تاخد حاجة ومش هتقدر تحصل على كذا. كلام مش مظبوط. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يعظ أخاه في الحياء يقول له لا لا سيبك من الحياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. سيبه عشان الحياء من الإيمان. شوف المعصية بتودينا لغاية فين. وفي حديث آخر قول الرسول صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، الحياء خير كله. خلي بالك، خلي بالك من القصة دي، مهمة قوي تاخد بالك منها، أن الحياء خير كله. نعم النهاردة ما عادش بقى في حياء خالص، والناس ما عندهاش خجل من حاجة، والناس بقت عندها جرأة على أي حد وعلى أي شخص وعلى أي فرض والناس تنطلق بلا حياء، لا يستحيون من الله ولا يستحيون من أحد.